بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. لا تزال هذه الآيات في ذكر ربنا جل وعلا شيئا من صفاته التي تدل على وحدانيته وانفراده بالعبادة، فإن المتصف بهذه الصفات العظيمة هو المستحق أن يعبد، وهو الإله الحق ولا رب سواه. فالغيب له إطلاقان: غيب مطلق، وهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه بالتفصيل، وغيب نسبي، غيب لقوم دون قوم، وهذا من علمه لا يكون صفة مدح له، لأن علمه به لأنه موجود وحاضر، وإنما يمدح بعلم الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو لله سبحانه وتعالى، مع أن الله جل وعلا يعلم الغيب المطلق والنسبي، وعلمه محيط بكل شيء. فقال جل وعلا: قل أيا نبينا، قل لهؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام مع الله جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال ابن كثير: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول معلما لجميع الخلق إنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب، وقوله إلا الله استثناء منقطع، أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل، فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. والآيات في هذا كثيرة، وقد أفاد وأجاد رحمه الله في ذكر ما ذكر من الآيات، لأنها تدل على علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والاستثناء هنا منقطع، لأن المنقطع يختلف عما قبل الاستثناء. الاستثناء المتصل هو أن يستثنى مما سبق شيء، لكن هنا بمعنى لكن، تقدير الكلام: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب أحد لكن الله جل وعلا يعلم ذلك. قال جل وعلا: وما يشعرون أيانا يبعثون. قال الطبري: وما يدرون، وما يدري من في السماوات والأرض من خلقه متى يبعثون من قبورهم لقيام الساعة. ونحوه قال ابن كثير رحمه الله: قال وما يشعر الخلائق الساكنون في السماوات والأرض بوقت الساعة، كما قال تعالى: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض. ثم ساق ابن كثير حديثا طويلا رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أنه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من زعم أنه يعلم ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله تعالى يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم، أعظم الفرية والكذب على الله جل وعلا. هذا رد على الذين يغلون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجعلونه يعلم الغيب المطلق، فهذا من الغلو والقبيح والكذب والافتراء على الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من علم الغيب ما علمه الله، يعلم من الغيب ما علمه الله، هو وسائر الأنبياء، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه الكريم، فقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسرك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الآيات. فالغيب المطلق لا يعلمه أحد، لكن الله يعلم أنبياءه شيئا من علم الغيب فيعلمون ما علمهم، والذي علمه هم الله، هو الله، ولا أحد يعلم الغيب المطلق. ولهذا يقول بعض الغلاة: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. لا والله، لا يعلم ما في اللوح ولا علم القلم إلا ما علمه الله، فهذا من علم الغيب المطلق. فيجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا، فحب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وتقديره وتعزيره وموالاته إنما تكون باتباع سنته وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، لا بالغلو والإفراط والتفريط. قال قتادة، ثم قال ابن كثير: وقال قتادة، وهو كلام جميل، وقال قتادة: إن الله إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصلات: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين. وكل هذه الصفات جاءت فيها آيات: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وجعلناها رجوما للشياطين، وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه الخصال الثلاث دل عليها القرآن، وما سوى ذلك فلا يجوز ادعاؤه. قال قتادة: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد فيه الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب؟ وقضى الله أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. رواه ابن أبي حاتم عنه بحروفه. ثم قال ابن كثير: وهو كلام جليل متين صحيح. وقال حافظ ابن حجر في الفتح: وصله عبد بن حميد، إن البخاري أورد جزءا منه غير مسند، وهو كلام جميل. قال جل وعلا: بل ادارك علمهم. بل هنا وفي قوله بعدها بل هم في شك منها، وبعدها بل هم منها عمون، في هذه المواضع الثلاث في هذه الآية كلها للإضراب الانتقالي، إضراب عما سبق وانتقال إلى موضوع آخر. بل ادارك علمهم في الآخرة، وادارك فيها قراءتان، قرأ الجمهور ادارك، بل ادارك بكسر اللام وتشديد الدال، بل ادارك. وقرأ ابن كثير بل أدرك، بل أدرك بإسكان اللام وتخفيف الدال، وتخفيف الدال، بل أدرك. والمعنى يختلف باختلاف القراءة، فالقراءة قراءة الجمهور بل ادارك يعني تكامل علمهم بالقيامة في الآخرة وليس في الدنيا، كما قال جل وعلا: حتى إذا اداركوا فيها، حتى إذا اداركوا فيها. إذن بل ادارك يعني تكامل علمهم وعلموا القيامة حقيقة، سمع لهم ذلك، لكن حين لا ينفعهم. وقيل بل وعلى القراءة الثانية: أدرك علمهم يعني بلغ ولحق، كما تقول: أدرك علمي كذا إذا لحقه وبلغه. قال ابن كثير رحمه الله: بل ادارك علمهم أي تساوى علمهم في ذلك، كما في الصحيح لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل وقد سأله عن وقت الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي تساوى في العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: بل ادارك علمهم في الآخرة، أي غاب علمهم في الآخرة. وقال قتادة: بل ادارك علمهم في الآخرة يعني يجهلهم ربهم، يقول: لم ينفذ لهم إلى الآخرة علم. هذا قول، هذا أحد القولين، يعني يجهلون الآخرة. بل ادارك علمهم يعني عجز أن يدرك الآخرة. وقول آخر وهو قول ابن عباس أيضا قال: بل ادارك علمه في الآخرة حين لم ينفع العلم. وبه قال عطاء الخراساني والسدي أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك، كما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وجاء عن الحسن أنه كان يقرأ بل أدرك علمهم، وهي قراءة صحيحة متواترة كما قدمنا قراءة ابن كثير. قال بل أدرك علمهم يقول اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها، بل هم في شك منها، أصلا هم شاكون، شاكون في وقوعها. ولهذا قال ابن كثير: بل هم في شك منها عائد على الجنس، والمراد الكافرون، يعني جنس الكفار أو جنس الناس، وليس كل الناس، وإنما المراد بهم الكفار على جنس الكفار من الناس. قال: والمراد الكافرون، كما قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أي الكافرون منكم. وهكذا قال ها هنا: بل هم في شك منها، أي هم شاكون في وجودها ووقوعها، بل هم منها عمون، أي في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها. وهذه الآيات تدل على ما بلغه هؤلاء الضلال من التكذيب بالآخرة وعدم الإيمان بها، لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل على إصلاح العمل. ولهذا كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الإيمان به واليوم الآخر، لأنه إذا آمن بالله ربا وإلها ومعبودا سمع له وأطاعه، وإذا علم أن هناك يوم آخر غير هذه الدنيا التي يعيشها عمل لما ينجيه ذلك اليوم. ثم قال جل وعلا: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وهذا تأكيد لما سبق في شكهم وتكذيبهم في الآخرة، فإنهم يقولون على سبيل الإنكار، فالاستفهام هنا إنكاري، أئذا كنا ترابا، صرنا ترابا ورفاتا، وآباؤنا وصار آباؤنا كذلك، أئنا لمخرجون، هذا أيضا استفهام إنكاري، مخرجون من الأرض. لهذا يقول ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عن منكر البعث من المشركين: إنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظاما ورفات ورفاتا وترابا. ثم قال: لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. يعني هم يقولون، اللام هنا للقسم، والله قد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. قال ابن كثير: أي ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا وقوعا. وهذا من جهلهم، فإن البعث يكون في الآخرة، الدنيا يبقى الأموات في البرزخ في قبورهم إلى يوم يبعثون. وقد جاءت الدلائل والبينات الدالة على هذا، ولكنهم لا يفقهون. ثم قالوا: إن هذا إلا أساطير الأولين. إن هنا نافية بمعنى ما هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، وهي أخبار وقصص وحكايات الأولين التي يغلب عليها الكذب وعدم الصدق، فدل على شدة تكذيبهم. فيقولون: ما هذا إلا أخبار يتناقلها اللاحق عن السابق، وكلها حكايات لا حقيقة لها. قال ابن كثير: يعنون ما هذا الوعد بإعادة الأبدان إلا أساطير الأولين، يعني أخذه قوم عمن قبلهم من قيلهم يتلقاه بعضهم عن بعض وليس له حقيقة. قال جل وعلا مجيبا لهم عما ظنوه، قال: قل سيروا، قل يا نبينا سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. سيروا من السير والمشي والضرب في الأرض، اذهبوا إلى ديار المعذبين وأنتم تمرون عليهم، تمرون على قرى قوم لوط في ذهابكم للشام من أجل جلب الطعام، وأيضا تعرفون المدائن، مدائن صالح في العلا شمال المدينة بحدود 300 كيلو، أمر معروف عندهم، وغيرها من الأماكن. فقال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، أي المكذبين بالرسل وما جاءوهم به من أمن المعادي وغيره، كيف حلت بهم نقم الله وعذابه ونكاله، ونجى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين، فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته ونحوه. قال ابن جرير الطبري: قال: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين ما جئتهم به من الأنباء من عند ربك، سيروا في ديار من كان قبلكم من المكذبين رسل الله ومساكنهم كيف هي، ألم يخربها الله ويهلك أهلها بتكذيبهم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، كيف كان عاقبة أمرهم ونهاية أمرهم، وفي ذلك عبرة لكم، اعتبروا يا كفار قريش، سيروا في ديارهم وخذوا العبرة والعظة، وإلا سيحل بكم ما حل بهم، فأنقذوا أنفسكم. وهذا غاية الإعذار والإنذار. قال جل وعلا: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسليه. ولهذا قال ابن كثير يقول: ثم قال تعالى مسليا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: ولا تحزن عليهم، أي المكذبين بما جئت به، ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، أي في كيدك ورد ما جئت به، فإن الله مؤيدك وناصرك ومظهر دينك على من خالفه وعانده في المشارق والمغارب. فهذه تسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يسليه عن تكذيبهم، لأنه يحزنه، يدعوهم إلى الحق، يريد نجاتهم، ومع ذلك يعارضون ويكذبون ويتهمون. وقوله جل وعلا في ضيق، قرأ ابن كثير في ضيق، وقرأ الباقون في فتحها. قال الفراء: الضيق بالفتح ما ضاق عنه صدرك، يعني يتعلق بضيق الصدر، والضيق بالكسر يكون في الذي يتسع كالدار والثوب، يعني في الأماكن والأشياء التي تتسع، ضاقت الدار، ضاق الثوب، لكن الهم والكرب هذا كل وما يتعلق بالصدر يقال له ضيق، ضاق فلان ضيقا. قال الطبري: أي لا يضيق صدرك من مكرهم بك، فإن الله ناصرك عليهم. ثم قال جل وعلا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني مع تكذيبهم يستعجلون العذاب، وهذا دليل على شدة تكذيبهم وعمايتهم وغوايتهم وطغيانهم وشدة معارضتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وهذا يعني في زيادة يعني حث للنبي صلى الله عليه وسلم على الإتيان بهذا، ودليل على شدة التكذيب الذي في نفوسهم. قال الله جل وعلا مجيبا لهم: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. معنى ردف أي قرب، كما قال ابن عباس، قال قرب أو أن يقرب لكم بعض الذي تستعجلون، هكذا قال مجاهد والضحاك وعطاء الخراساني وقتاده السدي، وهذا هو المراد هنا كقوله تعالى: ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. القرآن يفسر بعضه بعضا، وقال: ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم قال ابن كثير: وإنما دخلت اللام في قوله ردف لكم، يعني عليكم، دخلت اللام مع أن الفعل يتعدى بنفسه، قال لأنه ضمن معنى عجل لكم، كما قال مجاهد في رواية عنه: عسى أن يكون ردف لكم عجل لكم. وبنحو قول ابن عباس وقول ابن كثير قال الطبري: اقترب لكم ودنا. فقل عسى أن يكون ردف أي اقترب لكم ودنا، وعسى واجبة من الله واجبة، وفعلا كان قد دنا وقرب عذابهم، وكان أوله من أوله قتل من قتله الله منهم في يوم بدر، وأيضا ما حل بهم حينما لقوا الله وماتوا ممن مات على الكفر. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. نعم، الله ذو فضل على الناس وإنعام، فما بنا من النعم كلها من الله، ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعم ويرون أنه كأنها ملك لهم وأنهم مستحقون لها، وهي والله من فضل الله. لو نظرت في نفسك، البصر الذي معك هذا الذي أمدك الله به، السمع، الكلام، الذهاب المجيء، نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة الغناء، نعمة وجود الطعام والشراب، كل ذلك من فضل الله وإنعامه وإحسانه وكرمه وبره، لا لأننا مستحقون لذلك. فالله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكره، لا يشكره إلا المؤمنون. قال الطبري: وإن ربك لذو فضل على الناس، قال: بترك معاجلتهم بالعقوبة على معصيتهم إياه وكفرهم به، وذو إحسان إليهم في ذلك وغيره من نعمه بهم أو لهم التي أنعم بها. ونحوه قال ابن كثير، قال: وإن ربك لذو فضل على الناس، أي في إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم، وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم. أخبر جل وعلا عن سعة علمه وإحاطته بهم، فقال: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم، يعني ما تخفيه صدورهم، وما يعلنون ما يظهرونه. قال ابن كثير: أن يعلم السرائر والضمائر كما يعلم الظواهر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. يعني يستشهد ابن كثير بهذه الآيات الدلالة على أنه يعلم السر وأخفى. قال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، عند الله سواء عند الله، لأنه جل وعلا يعلم السر وأخفى. قال: يعلم السر وأخفى. وقال: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم أخبر تعالى بعد ذلك بأنه عالم غيب السماوات والأرض، يعني بعد أن بين إحاطته بما تكن وتخفي صدورهم وما يظهرونه، بين جل وعلا كمال علمه الغيب، فقال: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. قال الطبري: في كتاب مبين هي أم الكتاب الذي أثبت فيه ربنا كل ما هو كائن من لدن ابتداء خلقه، من ابتداء خلق خلقه إلى يوم القيامة، بل هو اللوح المحفوظ الذي أودع الله جل وعلا فيه علم كل شيء حتى قبل ابتداء خلق الخلق، لأن الله لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بالمقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في الحديث الصحيح. والغائبة كما قال ابن عاشور، قال: الغائبة اسم للشيء الغائب، والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الإسمية، كالتاء في العافية والعاقبة والفاتحة. فالمراد بالغائبة كل ما غاب في السماء والأرض، فإن الله جل وعلا قد أثبته في اللوح المحفوظ ويعلمه ولا يخفى عليه شيء منه. وتمدحه جل وعلا بذلك وإخباره عنه يدل على أنه هو المستحق أن يعبد، وهو الذي لا يجوز أن يشرك معه أحد سواه جل وعلا. وهذا من الدلائل والحجج العقلية على كفار قريش لعلهم يرعون، ولكنهم لا يسمعون، لأن كفرهم ليس عن جهل، وإنما قامت عليهم الحجج والدلائل والبينات فأبوا ذلك، ولهذا استحقوا العذاب من مات على ذلك. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.